عايز اطلب الجنة واهرب من النار. وهكذا التصورات، تصور الانسان ان هذا الامر حسن لانه شافه في صورة فكر فيه، لان دي الصورة الحسنة، ويفكر في حاجة تانية صورتها ايه سيئة. التصورات دي تصور طلب الصورة، تصور طلب ان انا اشوف الصورة الفلانية في ذهني وبعدين ابدأ اعمل ايه، عايز احققها في الواقع. التصورات تدعو الى الارادات سواء كان فعلا او تركا. انا تصورت نفسي في وضع معين لقيته وحش قوي، يبقى هعمل ايه نفسي تلقائيا؟ هعمل ايه؟ ههرب منه، مش كده؟ وتصورت نفسي في وضع جميل وحسن فلذلك هطلبه. معانا كده؟ التصورات توجب الارادات والارادات تقتضي وقوع الفعل. الاراده مع القدره لازم الفعل يحصل، ما لم يمنع من ذلك مانع. انا عندي قدره وعندي اراده، الفعل هيكون بامر الله سبحانه وتعالى. لكن ما يجيش واحد يقول والله انا عايز اعمل الحاجه الفلانيه بس مش قادر ابطلها، او مش قادر قصدي اعملها، مش قادر اقوم، هو في الحقيقه ما عندوش اراده. ليه؟ ما عندوش تصور جيد عن اهميه هذا الفعل او خطوره الفعل الفلاني. مثلا اللي بيشرب سجاير، هل هو متصور، عنده تصور للضرر اللي هيحصل له من السجاير؟ عدم وجود التصور ده ادى الى ان هو ايه، ما يبقاش عنده اراده في تركها، وعنده هو لذه في السحب النفس ده ونفخه بعد كده. فوجد الفعل بناء على التصورات والارادات. ولو هو كان عايز يقلع عن التدخين يقعد يفكر في اضراره، يبقى هيلاقي نفسه يتصور صوره نفسه في صوره قبيحه، وهو مريض بالسرطان، وهو مريض بامراض الصدر والقلب وكده، يقوم يتولد لديه اراده ترك التدخين. معانا كده؟ فالتصورات تدعو الى الارادات والارادات تقتضي وقوع الفعل طالما في قدره، طالما لم يمنع من ذلك مانع. كثره تكراره تؤدي الى العاده. العادة دي بتحكم في الإنسان جامد جدا. نقول مثال تاني، الفلوس. هقعد أنا كده إيه أفكر، الفلوس بيتجاب بيها كل حاجة جميلة، عايز أكل. هيتصور نفسه هو بياكل إيه، اللحمة المشوية، الفراخ المشوية، الحمام المشوي، حياة راكب عربية جاء في أخيرة، ساكن في شقة. تصورات مش كده هتؤدي ذلك الى، يقول لك ايه اللي بيجيب الحاجات دي كلها، ايه؟ الفلوس. يبقى انا عايز ايه؟ عايز اجيب فلوس، مش كده؟ هذه الارادات. طب وانا قدرت بقى اعملها من حلال او من حرام حسب بقى تصوره ايه المطلوب. ما انا تصوري ان انا عايز الحاجات دي بس في الحلال، هتخليني اشغل حلال. لو هو متصور انه عايز الموضوع ده وخلاص، يبقى مش هتفرق معاه ايه حلال ولا حرام، هتعرض عليه رشوه، ايه المشكله؟ المهم حاجه الفلوس. سرقه مال عام، ربا، اهم حاجه ايه؟ الفلوس، عشان اجيب في قدره بقى قادر يعمل، بقى قادر يظلم الناس، بقى قادر يفتري فيهم عشان يجيب الفلوس. يوم يحصل توجد الافعال لغاية ما يدمن على الفعل. مرة في اتنين في تلاتة، فلان ده مرتشي ما يعرفش يبطل رشوة. نشوف صورة عمر تاني في التصورات والخواطر والأفكار. الجنس، الرغبة الجنسية، شاف واحدة عجبته، قعد يسرح ويفكر عشان يوجد تصور ان انا معاها، اني افعل كذا وكذا، ان احنا اتجوزنا وخلفنا صبيان وقام، ده اللي في الحلال، ماشي كده؟ واحد تاني عمال يسرح بيها فيها الايه،

الامر ده حصل ليه؟ لان خواطره هي في الاول تعرف حاجه لازقه بالريق، اول ما تعمله كده يبقى خلاص لازق بالميه، ماشي كده، تفصلوا عن بعض وكده بتاع لزقه خلاص انتهت. الخواطر في بدايتها، الخواطر اللي في بدايتها ايه؟ دائما ضعيفه، مش مستقره، ما بتعملش التصورات المستمره. الخواطر دي زي ما حصل مع سيدنا يوسف، والتصورات زي ما حصل مع امرأة العزيز، وهي قادرة فشدت وقفلت البيبان وجذبته حتى قطعت قميصه واتكلمت، ماشي كده، وفي الاخر تسببت في سجنه نتيجة ان كتر التفكير ادى الى انها مش قادرة تستغنى عن الموضوع. سيدنا يوسف خطر بباله خطر فألقاه معتصما بالله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. استغنى بسرعة جدا عنها واستبق الباب. ما الخواطر ما استقرتش. شيء بيخطر على بالي بغير قصد مني أنا ممكن استمر عليه واستدعيه واسرح فيه واجيبه وانا قاعد انام وانا جوه الحمام وانا في خلوتي اقعد اسرح واحلم احلام اليقظة. وممكن نعمل ايه؟ القي هذا الخاطر، ما التفتلوش، دي حاجات خيالية مش هتنفع، او حاجة هتضرني، هتصور تصور الضد، انني ان هذا الفعل، هذا التصور، او هذه الخواطر دي هتعملها، وانا اتصور نفسي هعمل ايه لو انا استجبت لها. سيدنا يوسف قال ايه؟ والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. هو تصور نفسه ان هو ايه استجاب لهن، صورة قبيحة جدا مش كده، خلته يقول ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، هو قارن الصوره بتاعت انه يصب اليهن مش كده، وقارن نفسه في السجن، لقى ان السجن اهون من ايه؟ من ان يكون التيس المستاجر ده اللي كل واحده بقى مستنيه دورها وكل واحده عايزه تنال من اصب اليهن واكن من الجاهلين. فالتصور الصحيح والافكار الصحيحه التي يقول ان ده هذا من الجهل وان ده مرض عظيم، فالسجن اهون منه. فكان مع القدره، حصل انه رفض يستجيب، حصل له السجن، كان سبيلا الى ارتفاعه عند الله سبحانه وتعالى وفي الدنيا. فصلاح هذه المراتب اللي هو التصورات والارادات والافعال والعادات كلها بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفساد الأفكار. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. أنت بتستدعي التفكير عشان تعظم الله سبحانه وتعالى، عشان ترى حقائق الوجود، حتى ترى ملكوت السماوات والأرض كي تصل إلى اليقين. إزاي لك إزاي أوصل لليقين؟ تفكر، بالتفكر، بإيراد الخواطر الإيمانية. يقول فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، بأن تكون الخواطر مراقبة لوليها وإلهها، ناظرة إلى ربها عز وجل أنه مطلع على تلك الخواطر، صاعدة إليه، بيفكر كثير في أمر في ربنا سبحانه وتعالى، في أن عمله لما يعرض على الله عز وجل وأن الله يشاهده حين يفعل هيبقى مرضي لله